الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندنا ثلاث ضمائر منصوبة متصلة يجوز فيها الانكسار والاتصال. الأول خالد، ثلاث ضمائر منصوبة يجوز فيها الاتصال والانكسار. أحسن. نعم. إذا كان خبر لكان أو مفعولا ثاني لسأل وأعطى أو مفعولا ثاني لظن وأخواته، كذا ولا لا؟ طيب، هذه ثلاث ضمائر منصوبة متصلة يجوز فيها الانفصال. يلا خالف الشرع، إذا كان خبر لكان فما الأفصح؟ الفصل أو الوصل؟ الفصل. أنت إذا نفد بمعنى ما أخذناه عجيب. طيب زين، طيب سلني، إذا كان الضمير مفعولا ثانيا لسأل وأعطى وما أشبههما جاز فيه الوجهان، ما هما يا ابن داود؟ الانفصال والاتصال، أيهما أرجح؟ الانفصال. الاتصال. علل لما قلت. نعم صح صحيح، لأن الأصل اتصال، ولأن الاتصال أخصر. خالد نعم، أن المؤلف قدم الوصل قال صل أو افصل. طيب مثالها موصولا، عبيد الله مثال الوصل. اي مثال الوصل. ها سلمي. والفصل. والفصل سلمي اياه صحيح ولا سل اياه اياه؟ سل اياه اياه. سل إياي إياه، لأن نجا في سلنيه متصل، أنه متصل. ها؟ ها؟ يصل. سل إياي إياه. شرف. لكن في سلنيه يقول فيه وجهة صلى وفسر. أحسن، بس هذا ممكن. بمالك وسل أو افصل هاء سلمي احترازا من ياء، يا سلمي ما تفصل، لأنه سبق أنه لا يجوز الانفصال مع إن كان الانفصال. طيب قال المؤلف في كنته الخلف انتمى كذاك خلتني. في كنته، انتبه، كنته كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، اسمها الضمير كنت مبني على الضم في محل رفع، خبرها ألها كنته. قال الخلف مبتدأ، انتمى الجملة خبر الخلف، وانتمى بمعنى انتسب، كما يقال انتمى إلى أبيها ينتسب إلى أبيه. انتمى إلى من؟ إلى صاحب المغني والحجاو، صاحب الأقناع، ها؟ يعني إلى الفقهاء، إلى النحاة. نعم، الخلف انتمى إلى النحويين، لأننا في كل فن ننسب الأقوال إلى أهله. إذن الخلف مبتدا انتمى الجمله خبر الخلف، ومعنى انتمى ايش؟ انتسب الى من؟ الى النحويين. اي ان النحويين اختلفوا في الهاء من كنتم، هل الاولى الوصل او الاولى الفصل؟ نعم، بل قد نقول هل يجوز الفصل او لا يجوز. يقول كذاك خلتنيه واتصاله. طيب خلتنيه، خلتنيه كذاك، الجار مجرور في كذاك خبر مقدم، وخلتني مبتدا مؤخر، كل خلتني، كل خلتني مبتدا مؤخر، مع انها مكونه من فعل وفاعل ومفعولين. خلتني كيف تكون فاعل؟ كيف تكون مبتدا؟ نقول لان المراد لفظها، لان المراد لفظها، ولما كان المراد لفظها صح ان تكون مبتدا ولو كانت جمله. ولهذا قال المعربون للالفيه ان مقول القول في قول ابن مالك قال محمد هو ابن مالك، مقول القول كل الالفيه. نعم، قال فعل ماضي ومحمد فاعل وابن مالك بدل او عطف بيان. احمد ربي ما يمكن تجيب مقول القول حتى تقرأ الفية كله من أول إلى آخر، كل الفية مقول القول. نعم، فتقول أحمد رب الله خير مالك إلى قوله في آخر شطر من الفية، كل هذا مفعول منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الحكاية الحكاية. نعم، ها كيف؟ اي نعم. طيب، على كل حال خلتنيه مبتدا وكذاك خبر مقدم، يعني كذاك انتمى الخلاف بين النحويين في خلتنيه. واتصالا اختار، اتصالا مفعول مقدم لاختار، يعني ارجح الاتصال، ووجه ترجيحه ظاهر لأنه إيش؟ الأصل، لأنه الأصل، ولأنه أخصر، أخصر، وكل وخير الكلام ما قل ودل، فما دام هو الأصل وأخصر فاختياره وجيه. لكنه قال غير اختار الانفصال، غير اختار الانفصال، غير من المغاير للإنسان؟ كل الناس، كل الناس. إذا قلت أنا وغيري أشهد أن لا إله إلا الله، من غيرك؟ كل الناس. إذن ابن مالك خالف الإجماع لأنه قال اتصالا أختار وغيري واضح، اختار الانفصال جميع من يغيره. لكن هذا عموم يقصد به الخصوص، أو عام يقصد به الخاص. من يريد بالغير؟ قال يريد سيبوي، يريد سيبوي. وعلى هذا فالمغاير هنا خاص، ما هو لجميع النحويين بل لواحد منهم. ويجوز أن يراد بالعام فرد من أفراده، حتى في القرآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فهل تتصورون أن جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم يقولون الناس جمعوا لكم؟ لا، واحد. إن الناس قد جمعوا لكم، من الناس؟ واحد، أبو سفيان، قد جمعوا لكم. إذن غيري المراد واحد، وهو سيبوي، اختار الانفصال. فالآن تكلمنا، شوف طبقوا على رأي مالك وسيبوي. المجتهد كنته، المجتهد كنت إياه. الأول ابن مالك والثاني سيبوي. طيب العالم خلتنيه، العالم خلتنية، الأول ابن مالك والثاني سيبوي، يعني ظنيت العالم ولست بعالم. إذن عرفنا سيبويه يقول افصل وابن مالك يقول صل. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتل ابن صياد قال إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكن فلا خير لك في قتله. على مذهب من؟ ابن مالك ولا ابن مالك على هذا المذهب؟ انتبهوا، ها؟ ابن مالك على هذا المذهب. نعم، ما هو على الرسول واحد عام يسأل قال أحسن الله إليك الرسول هو حنبلي ولا شافعي؟ كيف حنبلي؟ الرسول قبل المذاهب. فنحن الآن نقول إن يكونه فلسلط عليه وإلا يكونه فلا خلال في قتل. نقول ابن مالك تابع لهذا، تابع لهذا الحديث، والله أعلم. انتهى الوقت. السلام. لا لا نزع بعدين، خلني نكمل الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقدم الأخص في اتصال. لا أخذناه، خلصناها وأخذنا عليها أيضا تمرين، أليس كذلك؟ طيب، ها؟ يمكن لا خلصنا وأخذنا عليها تمرين. يقول رحمه الله: وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي. عرفنا الضمير المتصل والضمير المنفصل، فإذا اجتمع ضميران فأيهما يقدم؟ يقول المؤلف: في حال الاتصال قدم الأخص، وفي حال الانفصال قدم ما شئت، الأخص وغير الأخص. وحينئذ نحتاج إلى معرفة الأخص من غير الأخص. أخص الضمائر ضمير المتكلم لا شك، لأنه لا يحتمل غيره. أنا لا يحتمل غيري، أكرمني الياء لا تحتمل غيري، فهي أخص، أخص الضمائر ضمير المتكلم. ومن بعده ضمير المخاطب، لأن المخاطب قد يكون واحداً وقد يكون متعدداً، فهو أوسع من ضمير المتكلم، أليس كذلك؟ طيب، ويليه ضمير الغائب، ثلاث رتب: أخص المتكلم، ثم المخاطب، ثم الغائب. الغائب عمه، فإذا اجتمع الضمائر من جنس واحد يعني في رتبة واحدة فإنه سيأتينا كلام المؤلف، لكن إذا كانت مختلفة الرتب فإنه يجب أن نقدم الأخص، يجب أن نقدم الأخص. قال: وقدم الأخص في اتصال. مثال ذلك: إذا قلت الدرهم أعطيتنيه، أعطيتنيه، عندنا الآن ضميران كلاهما مفعول، أي أينهما؟ الياء والها. فلا يجوز أن تقول أعطيتهويا، لا يجوز، بل تقول أعطيتنيه. لماذا؟ لأن ياء المتكلم أخص من ضمير الغائب، فيجب أن تقدم الأخص في الاتصال. ووجه الوجوب ظاهر، لأن قولك أعطيته يا كلام ثقيل، وأعطيتنيه كلام خفيف، وكلما كان الكلام أخف على اللسان فهو أولى. يقول وقدما، طيب أي مثلها أيضا أعطيتكه، أعطيتك، أيهما أخص؟ الكاف ضمير المخاطب أخص من الهاء التي هي ضمير غيبة، فيجب أن تقول أعطيتكه، ولا يجوز أن تقول أعطيتهك، لا يجوز هذا، لأنك لو قلت أعطيتهك أعطيته لا قدمت غير الأخص على الأخص في حال الاتصال. أما في حال الانفصال فيقول وقدما ما شئت في انفصال. إذا كان الضمير منفصلا قدم ما شئت، الأخص هو غير الأخص، فأعطيتنيه افصل الضمير الياء، أعطيتني إياه، أعطيتني إياه، فإذا فصلت الضمير الأخص وقلت أعطيته إياي جاز. لماذا؟ لأن الأخص كان ضميرا منفصلا فيخف على اللسان. ولا شك أنك إذا قلت أعطيته إياي أنه خفيف على اللسان. فالحاصل الآن أنه إذا كان الضمير متصلا وجب تقديم الأخص، وإذا انفصل جاز تأخيره ولو كان هو الأخص. وقدم ما شئت في انفصال. نعم إيش؟ إيه نعم معلوم. إيه كيف؟ أعطيته إياه في المثال الأخير، أعطيته إياه. ثم قال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. في اتحاد الرتبة يعني إذا كان الضميران في رتبة واحدة فإنه يجب الفصل، لئلا يجتمع ضميران متصلان في كلمة واحدة، لأن الضميرين المتصلين يتصل بعض يتصلان بالعامل، وهذا مستقبح لفظا، فيجب أن تفصل. مثال ذلك إذا قال العبد لسيده ملكتني إياي، ملكتني إياي، هذا صحيح، الرتبة واحدة كلاهما ضمير المتكلم، فيجب أن نفصل ونقول ويقول ملكتني إياي. فلو قال ملكتني قلنا هذا ممنوع، لأنه إذا قال ملكتني فمعناه أنه ضميران متصلان مع اتحاد الرتبة. طيب وكذلك أيضا لو كان لغائب، لو كان لغائب مثل أن يقول السيد لعبده ملكتك إياك، أي ملكتك نفسك، مخاطب، نعم مخاطب، فهنا لا يجوز أن أقول ملكتك لأنه ثقيل، يجب أن أفصل وأقول ملكتك إياك. وكذلك في الغائب أعطيته إياه، أعطيته إياه،

يجوز فيها على السواء إثبات النون وحذف النون، فتقول إني وإنني، قال الله تعالى إنني أنا الله، أثبت النون، وقال عن نوح قال لقومه إني لكم نذير مبين. لكن كذلك تقول لكنني وتقول لكني على السواء، كن مخيرا في الباقيات. وهل من ذلك قوله تعالى لكن هو الله ربي؟ لا، لأن لكن هو الله ربي أصلها لكن أنا هو الله ربي، لكن أنا، ولهذا كتبت بالألف لكن أنا هو الله ربي. طيب، كأن مثل إيش؟ مخيل. تقول كأنني فاهم، كأني فاهم، هذه ثلاثة، أن تقول أعلم أني فاهم، أعلم أنني فاهم، وإيش بقي؟ كأن، لا قلناها. على كل حال انتهى وانتهى الوقت. الحمد لله رب العالمين. كيف يعني؟ أي يجوز فيها الفصل والوصل وهي متصلة. أول زمير سلمي وفيه خيام، لأنه جاء بالأو، يعني مخير، يجيب متصل ولا متصل. طيب هذا واحد. والزمير كنت هو أصل. نعم، ما يخالف. والزمير كنت هو وأخواتي، يعني في خامسان أصلح خامسان أصلح. نعم، ما أعرف. أيوة. نعم. بهذه كل انتمى إلى النحويون، فاختار مسلم وصل واختار سيمويه أصل. والضمير الآخر هو الذي من أخواتي خلتني، وهو الذي يكون ضمير الثاني في كل فعل يتعدى إلى مفردين، ومفعول الثاني خبرا أو يصلح خبرا، يعني ظنه أخواته. إيه ظنه أخواته. لهذه فذلك أختار المسلم، طيب يلا عبد الله مثل الأول غير سليم، يعني جاب مؤلف ما أحد يشكل عليه. لا هتعامل غير سليم. أعطينيه، أعطنيه، وأعطني إياه، أيهم أفصح؟ أعطني إياه، أعطنيه، ما الذي دلك على أنه أفصح؟ إيش؟ نعم، لأن الاتصال هو الأصل. طيب وكلام المالك، كلام المالك كيف؟ يدل على ما قلت ولا على عكس ما قلت؟ وش قال؟ وش قال؟ وصل أو افصل. نعم تمام. إلى خالد بن خلف، هات مثال لظن وأخواته غير خالد. حسبتني، هذا الوصل، والفصل لا المهم هذا وهذا هذا المثال. طيب في كان يلا غير كنت كان وأخواتها بس كان وأخواتها بعد. يقول عبد الله لسته أو طيب في ما يخالف لكن فيه ضمير فيه اتصال وانفصال لست إياه أو لسته أو لست إياه أو لسته. طيب تمام ها كيف لا أصبحت وقال لا تصح لكن صرته نعم لا. طيب يقول مالك رحمه الله قدم الأخص في اتصال ما معنى الكلام هذا ما معنى فإذا اجتمعت هذه الثلاثة ما الذي يقدم؟ الأخص في حال طيب وفي الانفصال ماشي. مثال يا خالد في الأول اتصال خلتني طيب خلتني أي نخص؟ أصبر وين الأخص؟ الأخص الوسط ما هو الأخص الياء وين؟ خلتني وين الياء؟ هنا فيه ضمير متكلم وضمير غائب أين أخص؟ تقديم الأخص أين أخص؟ وين المتكلم الذي هو الأخص؟ الياء صحيح؟ طيب في حال الاتصال تقدم الياء نعم. وفي حال الانفصال تختار ما شئت كيف تقول يعني تقول خلتني خلتني إياه أو تقول خلته إياه صحيح. طيب ألا يختلف المعنى ها لا يختلف لا يختلف خلتني إياه يعني حسبته خلتني إياه طيب وخلته إياه يعني حسبته إياه يختلف المعنى الآن ولا ما إذن معناه ما نقدم الآن أحدهم على الآخر إلا حسب ما يقضيه المعنى واضح؟ طيب ما معنى قول المؤلف وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا إذا اجتمع ضميران متحدان يلزم الفصل يلزم الوصل مثال ملكتني إياي أي ملكتني نفسي فهنا يتعين أن يقول الفصل ولو قلت بالوصل لكان الكلام إيش لو وصلت ماذا يكون اللفظ مكس إيش نكتنيه لا هنا الرتبة مختلفة إيه احنا كلامنا الان فيما اذا اتحدت الرتبه ملكتني

كيف؟ ها؟ أنا قلت أيه نعم نعم يعني معناه الاسم لا يجتمع مع اللقب في أن واحد يعني لا تكون الكلمة اسما لقب أي في أن واحد ما يمكن هذا المعنى نعم أي نعم أي نعم لقب أصل لا لقب على كيف؟ إيه نعم الأعمش هذا عالم ولا لا؟ ولقب عالم اللقب ما يمكن لأنك إذا جعلته لقبا فمعناها أنك اعتبرت الوصف لكنه عالم أما الاسم ما تعتبر الوصفية إطلاقا الاسم ما لا يشعر بمدح ولا ذم ما هو إلا مجرد علم كالصخرة على الحصى واضح ها نعم اي اي لقب ها علم له علم له علم الان من قسم التقسام اسم ولقب كله اذا كان لقب اذا جعلناه لقبا زال عنه وصف الاسميه لكن يكون علم ما قصد ما قصد هل محمد سميناه لأنه حمد التجاية ياسر لأنه سهل لا وإن يكون ما ذا ويه عندك بدون تنوين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ها أخذتم طيب والذي قبله والذي قبله طيب ما معنى قوله ومنه منقول كفضل لا ما معنى قوله وان يكون مفردين فاضف حتما نعم يعني اذا كان الاسم واللقب مفردين يعني ما هو مركب بعض مثلا مثل عبد الله يعني لتركيب المزج ولتركيب الاسناد وغيره يعني اذا كان مفردين يعني بغير التزام وبعد فأذب حتما وبعد في الحتم قلت يعني هذا في نفس الشيء يعني ليس أمرا ضروري لازم يزيد يعني بعض الأحيان ما يزيد وإلا أتبع الذي رجل في منع وإلا يعني كإعراب ما رجل وإلا قدر نعم يعني اذا كان هو مفرد وصاحبه مركب ويا كلاهما مركب ويا اول مركب وثاني مفرد يعني ثلاث صور في هذه الثلاث صور اعراب وفي اعراب ما قبل نعم ها ما تمنع طيب يقول المؤلف رحمه الله وان يكونا مفردين فاضف ان يكونا اي الاسم واللقب وإنما حملنا ذلك على الاسم واللقب لأن الكنية لا بد أن تكون مضافة لا يمكن أن تأتي مفردة إذ أن الكنية ما صدر بأب وأم وابن وعم وخال وما أشبه ذلك فلا تكون إلا مركبة والمراد بالمفرد هنا ليس هو المفرد في باب الإعراب لأن المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما